والاشتياق أنه إذا كان يسيرا وأمكن الإنسان يشهد معه الجماعة دون وجود ضرر فإنه يشهدها. نعم. أو وحل. الوحل وهو الذي يكون ناتجا عن المطر كالطين الذي يكون في الطريق يكون طريقه فيه وحل، فحينئذ لا حرج أن يتخلف عن الجماعة لأن الشرع لما أذن بالصلاة في البيوت مع وجود المطر فإن الوحل أثر من أثر من الآثار التي أوجبت الرصة. نعم. أو بريش باردة شديدة أو بريش باردة شديدة في ليلة مظلمة أو بريش شديدة باردة باردة شديدة في ليلة مظلمة. الريش فيها حرج ومشقة، خروج الناس مع وجود الريش في شدة البرد فإنه يضر به وقد يتسبب في حصول الضرر للإنسان، ولذلك قالوا يشرع له أن يتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح أولا باردة، والريح الساخنة يمكن الذي هي تسمى بالسموم يمكن الصبر عليها ويمكن اتقاؤها وإذهاب حرها بما يكون من الملابس ونحوها، ولكن الباردة أقوى في الإضرار بالجسد من الحارة فرخص بالباردة دون الحارة. والأمر الثاني أن تكون في ليلة مظلمة أن تكون شديدة، إذا كانت يسيرة وجب عليه أن يشهد الجماعة لأنه الأصل. وثالثا أن تكون في ليلة مظلمة، والسبب في ذلك أن الضرر يكون في بالغ ما يكون إذا كان في هذه الصفة. أما لو كانت الريح باردة وشديدة ويمكنه أن يخرج ويرى فحينئذ يخرج ويرى، ولما قال مظلمة إشارة لأنه لا يرى الطريق، فلما كان الشرع يمنع يأذن بالتخلف عن الجماعة مع وجود المطر وهو الذي يعيق المسير كان تنبيها إلى الريح الشديدة والباردة وما في حكمها. قالوا حينئذ يتخلف لكن بشرط أن يكون متأديا أو متضررا ببرودة هذه الريح وشدتها وكونه في ليلة ظلماء. أما لو اتقى الريح بركوب سيارته أو كان عليه ما يحفظه من الأذى والضرر فإنه يشهد الجماعة ولا يتخلف عنها لأن العلة في مثله ليست بمتحققة فيشهد الجماعة ويصلي مع الناس. وهذا كله من سماحة الشرع في سير الله عز وجل على عباده، والعلماء ذكروا هذه الصور فإما منصوص عليها كمدافعة الأخبثين والصلاة بحضرة الطعام ونحلها من الأعذار التي نص عليها كالمطر ونحله، وإما أن تكون في حكم منصوصة كالخوف على النفس وما يوجب الحرج على الإنسان سواء كان ذلك في نفسه أو في ماله فإنه يجوز له أن يتخلف للمعنى الذي استنبط من النصوص. فعندنا أعذار نصية وأعذار اجتهادية، فالأعذار النصية مثل ما ذكرناه والأعذار الاجتهادية أخذت الحكم الأعذار المنصوصة لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب أبا موسى اعرف الأشباه والنظائر، فإنه قد ينبه الشرع على شيء لكي يكون أصلا لغيره، فلما نبه الشرع على المطر وكان ذلك موجبا للترخيص في ترك الجمعة والجماعة كان أصلا في دفع كل ما فيه ضرر لشهود الجماعة. باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالمعذورين، وهذا الباب من أهم الأبواب نظرا لأنه تعم به البلوى، خاصة وأن المرضى يكثر تساؤلهم كيف يصلون، وقد يكون الإنسان مريضا في نفسه أو في جسده، وقد يكون في بيته المريض فيسأله، وقد يكون أيضا عامة الناس يسألون عن مثل هذه المسائل والأحكام. وقد اعتنت نصوص الكتاب ببيان الرخص، واعتنت نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الرخص وأهل الأعذار. فبعد أن فرغ رحمه الله من أهل الأعذار في شهود الصلاة مع الجماعة شرع في أهل الأعذار الذين يعذرون في صفة أداء الصلاة، فهناك من يعذر في شهود الصلاة وهناك من يعذر في كيفية أداء الصلاة. وهذا الباب من أهم الأبواب لأن مسائل الناس تكثر عنه وهو صلاة المريض وما في حكمه. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم المريض الصلاة قائما، ولكن إذا أطاق ذلك وقدر عليه، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على أن من يصلي يكون قائما. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما. فالأصل أن يصلي الإنسان قائما والمريض مطالب بالصلاة قائما، ولكن إذا أطاق القيام، وأما إذا كان عاجزا عنه ففيه التفصيل. نعم. فإن لم يستطع فقاعدة. نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عمران بن حصين، وكانت بعمران رضي الله عنه وأرضاه كانت به بواسير، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. فدل على الأصل، ولذلك تقول الأصل في المصلي أن يصلي قائما لنص الكتاب ونصوص السنة التي ذكرنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران وهو مريض صل قائما. فإن لم تستطع أي لا يستطيع أن يقوم، سواء كان ذلك بالتعذر الكلي كأن يكون إنسانا مصابا بالشلل والعياذ بالله، فإنه حينئذ ينتقل إلى الرخصة. فإن لم يستطع شرط إيجاب القيام الاستطاعة والقدرة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يستطع فقاعدة، المريض إذا لم يستطع القيام على أحوال، إما أن لا يستطيعه بالكلية، إما أن يكون غير مستطيع بالكلية، فحينئذ يصلي قاعدا بلا إشكال، يصلي جميع الصلوات قاعدة. الحالة الثانية أن يطيق بعض القيام دون بعض، فحينئذ يلزمه القيام بقدر ما يطيق، ويأتي على صورتين: إما أن يستطيع القيام من أول الصلاة ثم يضعف، فالرخصة له بعد ضعفه، كأن نقول له افتتح الصلاة وصل قائما، فإذا أحسست بالعناء والمشقة جلس. الحالة الثانية أن يكون العكس، كأن يبتدئ الصلاة عاجزا ثم يجد الخفة والنشاط، فنقول تلزم بالقيام ويلزمك أن تتم قائما. وبناء على ذلك المريض الذي لا يثبت عذره الموجب للجلوس على حالتين: إما أن يكون قادرا على القيام أول الصلاة دون آخرها، كأن يكون عنده جلس في أولها فلما تحقق مشقة الركوع والسجود يعجز عن القيام، فيدرك بالضعف في دبر الصلاة أو آخر الصلاة فتكون رخصته سنة أي في آخر الصلاة، وإما أن يكون غير مطيق من الابتداء فيبتدئ ثم يحس بالخفة والنشاط فيلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود الخفة والنشاط. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية، حيث كان في قيام الليل يصلي قاعدا لما بدنا وكثر لحم عليه الصلاة والسلام وأسن صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يطيق طول القيام لأنه كانت ركعته بما يقارب البقرة وآل عمران والمائدة، حتى إن قدمه تتفسخ من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. فلما كبر وضعه في آخر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، تقول أم المؤمنين حتى إذا بقي قدر 100 آية قام، حتى إذا بقي قدر 100، فجعل الإطاقة بعده. ولذلك يقولون إذا كان الإنسان مثل هذه الحالة الأفضل أن يجعل ذلك في الثانية، أما إذا كان في الفرض فإنه يبتدئ بقدرته ثم إذا وجد الضعف ترخص عند وجود الضعف. نعم. فإن عجز فعلى جنبه، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. السؤال: كيف يصلي قاعدا؟ هناك من يجلس متربعا كهذه الجلسة، وهناك من يجلس مفترشا، وهناك من يجلس متوركا كجلسة التشهد، فهل يصلي قاعدا متربعا أو يصلي قاعدا كقاعدة التشهد؟ هذه فيها قولان للعلماء. من العلماء من قال يتربع، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال بعضهم بل يفترش، وقد أشار إليه الإمام بن منذر رحمه الله في الأوسط، وكذلك أشار إليه الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء. هذان الوجهان مشهوران على أهل العلم، فالذين يقولون يجلس جلسة المتشهد قالوا لأنها جلسة صلاة، فبدل أن يجلس متربعا لا يعرف الصلاة يجلس متربعا، وإنما جلسته في الصلاة لما يصلي ويبلغ إلى الجلسة بين السجدتين أو التشهد عهدنا من الشرع أنه يجلس هذه الجلسة، وبناء على ذلك قالوا أنه يجلس مفترحا، وقال بعضهم بل متربعا، والصحيح أنه يجلس جلسة مفترش، ولا حرج عليه أن يجلس جلسة متربع خاصة إذا كان يحتاج إليها، أما جلسة الاستراحة فإنها أشفع عند طائفة من السلف رحمة الله عليهم، لأنها هي جلسة الصلاة، والحديث الذي ورد في تربعها الصلاة به كلام ما خلا من ضعف، فقال إنه يجلس جلسة المتشهد، والدليل على أنه يعني يجوز له أن يصلي على هذه الصورة وهذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فمن جلس متربعا فهو قاعد، ومن جلس مفترشا فهو قاعد، لقول عليه الصلاة والسلام في المفترش إذا قعد أحدكم للتشهد، إذا قعد أحدكم للتشهد، فسمى جلسة التشهد أو وصفها بكونها قعدة، ولذلك يكون هذا أشبه يكون على صفة الصلاة لقول إذا قعد أحدكم للتشهد، ولأنها جلسة معهودة فهو أولى وأحرى. فإن عجز فعلى جنبه. يقول المصنف رحمه الله فإن لم يستطع فقاعدا، أي إن لم يستطع المريض القيام فإنه يصلي قاعدا على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا يصلي قاعدا بين القائم والجالس كمن يصلي على كرسي ونحوه، فهذا فيه تفصيل، إن كان جلوسه بوجود العلة وما يوجب ارتفاقه بعلو ونشد فلا إشكال في جواز ذلك وحله، وأما إذا كان من دون حاجة كأن يرى ذلك أيسر له وأريح لنفسه وأجن لها أجن لجسمه فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يجلس في الأرض، لأنه ليس هناك ما بين القيام والقعود، فإما أن يقف على الأصل الذي أمر به الشرع وإما أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يجعل ما بينهما موضعا للرخصة، وإذا كان هناك به علة أو مرض يمتنع معه نزوله إلى الأرض كمن يكون به الضرر تحت ركبته أو يكون عنده مرض يمنعه من النزول إلى الأرض فحينئذ يجلس على كرسيه، فإذا جلس على كرسيه يبتدئ تكبيرة الإحرام واقفا فيكبر، ثم إذا أطاق القيام قرأ الفاتحة وصلى قائما بقدر ما يطيق، ثم يجلس إذا لحقه العناء والمشقة، أما أن يكون قادرا على القيام ويجلس مباشرة ويكبر وهو جالس فلا يجلي، إنما يجلي أن يكبر قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فدل على أن التكبير يكون حال القيام. بعد هذا فلا بد وأن يفصل في مثل هذا، أولا أنه لا يجلس على الكرسي من دون حاجة، وإن جلس خالف الأصل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا ليس بقائم ولا قاعد في الصورة وإن كان قاعدا في الحكم. الحالة الثانية أن يكون محتاجا لهذا الجلوس فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، ولا يكبرها وهو جالس متى أطاق التكبير وهو قائم. يصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا هو حديث عمران، فإن لم تستطع فعلى جنب، والجنب هو شق الإنسان الأيمن أو الأيسر، ظاهر الحديث إن لم تستطع فعلى جنبه، اختلف العلماء، قال بعضهم على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، وذلك لأنها صفة من في اللحد إذ يقبل القبلة على هذا الصفة، وقال بعضهم على شقه الأيمن أو الأيسر أيهما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والمذهب الأول أحرف خاصة وأن الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، إنما قال عليه السلام قبلتكم أحياء وأمواتا، وهو حديث حسنه بعض العلماء رحمه الله عليهم، والعمل بالإجماع عليه في القبور، وبناء على ذلك تقبيل الميت في قبره على هذه الصفة فيكون ولفضل اليمين، فنقول إذا أطاق الجنب الأيمن فإنه أولى وأحرى، وفيه خروج من الخلاف وفيه استئناس بالسنة المقيدة قبلتكم أحياء وأموات، فدل على أن استقبال القبلة حال الاتجاه إنما يكون بالشق الأيمن لا بالشق الأيسر، هذا إذا أطاق، وأما إذا لم يطق الشق الأيسر، وأما إذا لم يطق الشق الأيمن فإنه ينتقل إلى الشق الأيسر ولا حرج، إذا انتقل إلى الشق الأيسر فإنه يجعل القبلة في وجهه، فيكون مستقبل القبلة، كانت تكون القبلة هنا يكون شقه الأيسر على هذا الجانب ويكون وجهه إلى هذه الناحية، وذلك لمكان الاستقبال الذي ذكرناه، فإن لم تستطع فقاعدة. نعم. فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي على جنبه. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه من كونه إذا كان يطيق الجنبين فيصلي على جنبه الأيمن، للحديث الذي ذكرناه والاستقبال قبلتي في استئناس بفعله للميت حال تقبيله في لحده. وأما إذا كان لا يطيق الأيمن أو فيه حرج عليه أو فيه مشقة فينتقل إلى الأيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيدخل الأيسر لعموم قوله فإن لم تستطع على جنب وهذا على جنب. نعم. فإن صلى ورجلاه إلى القبلة صح. فإن صلى ورجلاه إلى القبلة لأن يكون مستلقيا كهيئة النائم، قال صحت صلاته، وهذا قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم وله أصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد، فجعل النائم وهو من استلقى آخذ نصف صلاة القاعد، كما في حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة القائم على النصف من صلاة القاعد. قالوا فسماه مصليا حال استلقائه على وجهه، وبناء على ذلك فإنه إذا اضطجع ونام على وجهه ووجهه إلى السماء قالوا يرفع صدره قليلا وهو التقبيل للميت، فيكون جذعه الأعلى إلى جهة القبلة، بحيث لو قام كان أول ما يباشره القبلة، وهذا يكون التقبيل كذلك في الصلاة. وهذا وجيه لأنه يكون جزء استقبال كما لو كان قاعدا، لأنه لما فهمنا الشرع يقول إن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب، كأن الشرع يقصد في حال القيام وحال القعود وحال الجنب أن يكون جذعه إلى القبلة. فإذا كان مستلقيا على وجهه وأمكن أن يرفع صدره قليلا حقق مقصود الشرع الذي دلت عليه الأحوال النصوص عليها الثلاثة، لأنه لا بد من فهم الصور التي وردت في الشرع. ففهمنا من هذا أن المقصود أن يكون جذعه إلى القبلة، فلما أمكنه أن يرتفع قليلا يرفع صدره قليلا إذا كان في سريره على المستشفى أو نحوه يرفع ولو قليلا، ويكون على جهة القبلة ورجله إلى جهة القبلة، وهذا هو التقبيل. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه أي السجود عن الركوع. يومئ أي يشير برأسه، إذا أصيب بمرض أصبح لا يستطيع أن يتحرك ولزم فراشه وهو مستلقٍ إلى القبلة، فإنه مستلقٍ على وجهه يرفع صدره قليلا إن أمكن ولم تكن هناك مشقة، ثم يقرأ يكبر يقول الله أكبر ويقرأ، ثم بعد ذلك يحرك رأسه ويكبر. إذا كان يستطيع أن يحني رأسه مثلا بأربع درجات فحينئذ هذا أقصى ما يستطيع أن يحني رأسه، والأربع درجات يجعل نصف هذه الحنية وهي الدرجتان يجعلها إلى للركوع، ثم يرفع، ثم يجعل أبلغ ما يستطيع من انحناء الماء للسجود، فإذا فعل ذلك أجزأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبناء على ذلك يرخص له أن يحرك رأسه. فإن عجز نسأل الله السلامة والعافية عن أن يصلي قاعدا، وعجز أن يصلي على جنب، وعجز أن يصلي بالإيماء، فإنه حينئذ لا يتحرك وتسقط عنه أفعال الصلاة، ويصلي ويقرأ، وإن عجز عن الفعل والقراءة فإنه يصلي ولو بنيته في قلبه وبحديثه في نفسه بما يكون من أذكار الصلاة، ويجزيه ذلك ويعتب به بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي بوسعه. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالعفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يعذر من أكل ثوما أو بصرا في ترك الجمعة والجماعة على ظاهر حديث النهي عن أكلهما قبيل الصلاة؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أكل الثوم والبصر فإنه لا يشهد الصلاة في المسجد، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وحينئذ يصلي في بيته. ولكن هناك فرق بين من أكل الثوم والبصر وبين من كان معذورا، فإن المعذور يكتب له أجره كاملا، وأما من أكل الثوم والبصر فقد فاته الأجر، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. إلا إذا أكله لتداوي، بمعنى أن الطبيب أمره بأكل الثوم والبصر للدواء، فأكله أو أكل دواء له رائحة نتنة ومضرة، فإنه حينئذ يكون في حكم المريض ويكتب عمله كاملا ولا ينقص أجره، والله تعالى أعلم. أسابق من الله فضيلة الشيخ، فتنزل مدافعة في منزلة من يدافع الأخبثي وتأخذ نفس الحكم أصابت. هذا بالنسبة لمدافعة الريش، قال بعض العلماء بالرخصة فيها، نص بعض العلماء من يدافع الريش أنه أخذ حكم من يدافع الأخبثين، ولكن في الريش فرق عن البول والغائط، ولذلك يجعلون البول والغائط يعني ضرره أعظم من الريش، فيخففون في البول والغائط ولا يخففون في الريح. ولكن هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، لو أن إنسانا يعني معه في بعض الأمراض في بعض الأحوال إذا وقف استطلقت بطنه أو كان معه الريح، وإذا صلى جالسا فإنه لا يحصل معه شيء من ذلك، فهل نقول له صلي جالسا حتى لا ينتقض وضوءك، أو نقول له صلي قائما ولو انتقض وضوءك؟ هذا إذا كان مرض باستمرار، أو يكون المرض لا يستطيع معه أن يحافظ على طهارته، فالصحيح أنه يصلي قائما ولو استطلقت بطنه بالريح. وهذا يتفرع على مسألة اعتنى العلماء رحمه الله بها، وهي مسألة الازدحام. الزحام تأتي على صور الزحام الفروض مع الفروض، والزحام الشروط مع الشروط، والزحام الواجبات مع الواجبات، والزحام الفروض مع الشروط، والزحام الشروط مع الواجبات، والزحام الفروض مع الواجبات. هذه من مسائل تكلم عليها الأصوليون. فهنا عندنا من مسألة الازدحام، ازدحام الفرض وهو القيام والركوع، هذه فرائض وأركان الصلاة، ازدحمت مع شر الصحة وهو الطهارة، فلو قلنا له صل قاعدة حتى لا ينتقض وضوءك، فإننا قدمنا شرط الصحة على الأركان، فأسقطنا الأركان وأعملنا واعتبرنا الشر، والركن أقوى من الشر، ولذلك حينئذ يقدم الركن على الشرط. فالصحيح هو قائما ويستطلق بطره ولا حرج عليه في ذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.